الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة فصل، قال الرافضي وقال أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، فإن كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية، وإن كانت باطلة لزم الطاعة. والجواب إن هذا كذب ليس فيه شيء من كتب الحديث. يعني هذا الرواية هذا أن علي أن أبو بكر قال أقيلوني وعلي فيكم، يعني لا يصح أن أكون إماما وعلي فيكم، يقول هذا كذب، هذه رواية مكذوبة مكذب، ليس هذا في شيء من كتب الحديث قط، من كذب هذا الرافضي على الصديق رضي الله تعالى. نعم. ولا لهم إسناد معلوم. نعم. فإنه لم يقل وعلي فيكم، بل الذي ثبت عنه في الصحيح أنه قال يوم السقيف بايعوا أحد هذين الرجلين. نعم. عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن جراح. نعم. هذا الثالث عنه أنه قال أرضى لكم أحد هذين الرجلين، يعني عمر بن الخطاب أن تبايعوه أو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى، ما قال يعني أبو عي إلى علي أو غير علي. نعم. فقال له عمر بل أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عمر كنت والله لأن أقدم فتضرب عنقي، فتضرب عنقي، فتضرب عنقي، لا يقرب لي ذلك إلى إثم، أحب إلي من أن تأمرني على قوم فيهم الله. نعم. هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال من فقهه ورعه دينه وإيمانه رضي الله تعالى عنه، يقول كنت كان أحب إلي أن أقدم فتضرب عنقي، يعني في غير معصية أحب إلي من أن أتقدم وأم قوما فيهم أبو بكر الصديق، أن أكون أمير على ناس فيهم أبو بكر، يقول أقتل يعني أهون علي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. نعم. ثم قال لما قال يعني هذا يقوله لما قال أبو بكر يعني بايعوا أحد، قال الأنصار بايعوا أحد هذين الرجلين عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة بن الصفر. نعم. ثم لو قال وعلي فيكم استخلفه مكان عمر لأن أمرهم كان وضع. نعم. لو قال وعلي فيكم خلاص كان استخلفه، يعني كان أبو بكر استخلف علي بن أبي طالب. نعم. وأما قوله إن كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية، فيقال إن ثبت أنه قال ذلك فإن كونها حقا إما بمعنى كونها جائزة، والجائز يجوز تركه. نعم. وأما بمعنى كونها واجبة إذا لم يولوا غيره ولم يقيلوا. نعم. وأما إذا قالوا وولوا غيره لم تكن غيره لم تكن واجبة عليه. والإنسان قد يعقد بيعا أو إيجارا ويكون العقد حقا ثم يطلب الإقالة، وهو لتواضعه وشكر الحزن عليه قد يطلب الإقالة وأن لم يكن هناك من هو أحق بها منه، وتواضع الإنسان لا يسقط حقه. فصل. قال الرافضي وقال عمر كانت بيعة أبي بكر خلفا وقى الله المسلمين شرها، فمن عاد إلى مثلها فاغسلوه، ولو كانت إمامته صحيحة لم يستحق فاعلها القتل، فيلزم تطبق الطعن إلى عمر، وإن كانت باطلة لزم الطعن عليهما معا. هذا كلام الرافضي. نعم. هذا كلام الرافضي في قول عمر إن بيعة بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها، فمن عاد إلى مثلها فاغسلوه. نعم. والجواب أن لفظ الحديث سيأتي. لفظ الحديث الذي قاله عمر عن على الحقيقة سيد. قال فيه فلا يقترن امرؤ أن يقول إنما كان بيعة أبي بكر فلتة فتمت. نعم. هذا كلام عمر، بس قال إن بيعة بكر كانت فلتة، قال لا يقترن امرؤ أن تكون أن يقول بيعة بكر كانت فلتة فتمت، عشان يقتدي به ويروح يقدم نفسه ويقول للناس أنا الخليفة ويبايعوه وتتم البيعة بعد ذلك. نعم. ألا وأنها قد كانت كذلك. ألا وأنها قد كانت كذلك ومن منكم. نعم. ولكن وقى الله شرها. نعم. وليس فيكم من تقطع عليه الأعناق مثل أبي بكر. نعم. الكلام أمر ليس فيكم من تقطع له الأعناق مثل أبي بكر، يعني إنه ينقطع عنقه ولا يصل مكانة الصديق رضي الله تعالى عنه، من يستطيع أن يصل مكانته فيما له يعني في السابق يعني من السابقة والسبق في الإسلام؟ ما حد، لو تقطع عنقه سعيا وجدا أن يصل إلى منزلة البصر ما يستطيع. نعم. ومعنى أن بيعة أبي بكر بودر إليها من غير تريث ولا امتناع. نعم. بودر إليها. نعم. هذا المقصود بأنها كان فرق. لكونه كان متعينا لهذا الأمر. كما قال عمر: ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. نعم. وكان ظهور فضيلة أبي بكر على من سواه وتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم له على سائر الصحابة أمر ظاهرا معلوما. نعم. فكانت دلالة النصوص على تعيينه تغني عن مشاورة وانتظار وتريث. نعم. يعني النصوص كلها خلاص متباخرة على أن هذا هو أفضل هذه الأمة وخيرها وهو حق من يتولى يعني الإمامة فيها. نعم. بخلاف ذلك، لأنه لا تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة والانتظار والتعيين. نعم. فمن بايع غير أبي بكر عن غير انتظار وتشاور لم يكن له بعد. نعم. وهذا قد جاء مفسرا في حديث عمر، هذا في خطبته المشهورة الثالثة الصحيح. نعم. التي خطب بها مرجعه من الحج في آخر عمره. نعم. لما رجع من الحج في آخر عمره خطب ذلك. من أهم الخطابة، هي موجودة في صحيح الإمام البخاري تماما. نعم. وهذه الخطبة معروفة عند أهل العلم. نعم. وقد رواها البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: كنت أقرأ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن بن عوف فقال: لو رأيك رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا؟ فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا خلسة فتمة. فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يقصبوهم أمورهم. نعم. يعني هذا واحد جاء على عمر عبد الرحمن بن عوف، نزل إلى عمر وهو نازل في مكانه في منى، وقال أمير المؤمنين: سمعت رجل يقول هذا، يقول إنه إذا مات عمر أنا مبايع فلان ويبايعه الناس، فإن بيعة البكر تمت على هذا النحو، كانت فلتة فتمت. غضب عمر غضب شديد جدا وقال: أنا قائم يعني هذه العشية وهو في منى في الناس يخاطبهم في هذا الأمر، لأن هذا الأمر يعني استخلاف خليفة لا يتم إلا بعد المشاورة بين المسلمين وبعد الاتفاق بينهم، أما إن واحد يقوم في طرف الناس ويسمع أن الخليفة يشوف فيه وبعدين يقول يلا خلاص تعالوا بايعوا فلان وأنا بايعته وأمضى على هذا النحو، فقال: أنا حقوم خطيب في الناس يعني في منى يخطبهم يحذرهم من يعني هذا القائل وهذا القول. نعم. فقال له عمر: سيأتي إنه يعني ليس هذا المكان الذي تقوم فيه يعني مناسب لمثل هذه الخطبة، ممكن ما تفهم عنه والناس الحج يأتي فيه الناس من كل صوب وحدب وما في وقت يكون يعني يستوعب الكلام، ممكن يأخذ كلمة ويترك كلمات فتنافر تصير فتنة، انتظر الأول حتى ترجع إلى المدينة ثم تكلم الناس هنا في المدينة. نعم. فقال عبد الرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل. إيه قلت يا أمير المؤمنين، قال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين لا تفعل في نعم لا تفعل هنا في منى. نعم. فأن الموسم يجمع رعاء الناس وغوضائهم. نعم. قال الموسم موسم الحج يجمع رعاء الناس، رعاء الأمة عامتهم يعني وغوغاء اللي هم ما لهم يعني عقول يعني مستنيرة ممكن يسمع يقول وينطلق فيه ولا يتثبت منه ولا يفهم يعني مراد قائله على الحقيقة. نعم. وإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. نعم. يقول لما تيجي تخطف في الناس وتخطف فيهم مين اللي حيقوا دي يسمع أقرب الناس إليك الهوى هؤلاء هم الذين يعني سيتجمعون ويكونوا جمع. نعم. وأنا أخشى أن تقول أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير. أخشى أن تتكلم مقالة يطيرها عنك كل مطير. ومعنى يطيرها عنك يعني يذهب فيها خلاص هذا راح لي قبلت وهذا راح لي كذا وهذا راح لي كذا وهذا راح لي كذا. ما في من المقالة تمام وتنتشر في الناس. لأن هذا أمة مجتمعة فتنتشر في كل مكان. نعم. وأن لا يعوها. وأن لا يعوها. وأن لا. نعم. وأن لا يضعوها على مواضعها. نعم. فأمهل حتى تقدم المدينة. فأمهل. حتى تقدم المدينة. حتى تخدم المدينة. قال له أمهل. انتظر يعني تريض. هتجي المدينة خلاص فيها وقلاء الناس وفيها كذا وفيها كذا. أئمة المسلمين تكلمهم بالأمر. نعم. فإنها دار الهجرة والسنة. نعم. فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس. نعم. فتقول مقالتك متمكنة. نعم. تقول مقالتك متمكنة. في الهدوء وفي البيان. نعم. فيعني أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. نعم. فقال عمر أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بمكة. نعم. قال إن شاء الله. أول مقام أقوم المدينة اللي هي أول جمعة يعني تقوم هيكون في الأمر. نعم. قال ابن عباس فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة. في عقب. عقب ذي الحجة. نعم. ولما كان يوم الجمعة عجلت بالرواح حين ذاقت الشمس. نعم. حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. يقول عجلت بالرواح بالمسجد يعني عشان يكون قريب يعني المنبر ويسمع الكلام الذي سيقوله عمر في هذا الخطبة من أهل الخطب يعني السياسة الواجبة في اختيار الخليفة. نعم. حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر. أيوة جالس يقول سعيد بن عمرو بن زيد جالس لركن المنبر يعني قال جاي بدرين أذكر وجالس جنب المنبر. نعم. فجلست حوله تلست وركبتي ركبتي. نعم. فلم أنشد أن خرج عمر بن الخطاب. أنشد يعني وقت قليل يعني خرج عمر. نعم. فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن الخير ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ الصبر. يقول قلت لسعيد عمر سيقول اليوم مقالة لم يقلها في حياته. فأنكر عليه. وقال ايش حيقول يعني؟ دي في شيء جديد يعني؟ قال أنكر عليه سعيد قال ما عسى أن يقول. نعم. فقال ما عسيت أن أقول ما لم يقل قبله. مش عسيت أن أقول ما لم يقل قبله يعني خلاص يعني كل الدين يعني أخذ على أن الدين كله هو جيد وقد خطط في كل شيء يعني. نعم. فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها. لا أدري لعلها بين يدي أجل. في لا أدري بين يدي أجل يعني خلاص قرب أجل. فمن عقلها ورعاها يحدث بها حيث انتهت فيه راحلته. قال العقيل يعقل الكلام هذا ويعيش يحدث بها وين رايح ينقلها عنه. نعم. ومن خشى أن لا يعقلها فلا حل لأحد أن يكذب عليه. وقال بما يعقلها مضبوط لا حل لأحد أن ينقل عليه على بيه يتقول عليه يعني ما لم أقول. نعم. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. هذه المقالة إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. نعم. وأنزل عليه الكتاب. نعم. فكان فيما أنزل عليه آية الرجل. نعم. فقرأناها وعقلناها ووعيناها. قال في كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية الرجل اللي هي الزانية والزانية الشيخ والشيخ وتفجدوهما بس احنا كلام بما كسر. نعم. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. قال رجم رسول الله ونحن رجمنا بعده. خلفاء أبو بكر وعمر. نعم. فأخشى يطالب الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجل في كتاب الله. يقول أخشى إذا طلب الناس زمان إذا قرأوا القرآن لما يشوفوا فيه آية الرجل، آية الرجل مش موجودة في القرآن، لأن القرآن الذي نسخ تلاوته رفيع حكمه. يقول ما في رجل ليس في كتاب الله، ف يعني يقول فتسقط حكم الرجل، يعني يدوه ويسقطوه. نعم. فيضل بترك فريضة أنزل الله. فيضل بترك فريضة أنزل الله. نعم. والرجم في كتاب الله حق على من جاء إلى أحسن من الرجال والنساء. نعم. الرجم في كتاب الله يعني فيما فرض الله تبارك وتعالى حق على من زنى إذا أحسن، أحسن يعني سبق له زواج، من الرجال والنساء، يعني رجل وانسان أو امرأة ترجم. نعم. إذا قامت البينة. إذا قامت البينة اللي هي الشهود أربعة. أو كان الحبل أو الحبل. الحبل. أو كان الحبل أو الاعتراف. حبل اللي المرأة تحمل، يعني تحمل وليست يعني عند زوج، فإذا حبلت فهذا الحبل يكون هذا بينة على أنها يعني على تعمد. نعم. ثم أننا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. يقول كان أيضا من القرآن الموجود في يعني الذي نسخ تلاوته أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. والرغبة عن الأب يعني الانتساب إلى غير أبيه، من انتسب كما قال النبي من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر. يقول كانت آية كذلك موجودة في القرآن ونسخ. نعم. على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فقرة أخرى من خطبته رضي الله تعالى عنه يقول كذلك الرسول قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم. والإطراء هو المبالغة في المدح، فإن المبالغة في المدح مبالغة مع مبالغة، ممكن يعني يخرج الناس الرسول عن حد يعني البشرية إلى الألوهية والربوبية، وبالتالي يقع في المسلمين كما وقع في النصارى. نعم. ثم أنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر لبايعت فلان. هذه النقطة التي كان يريد أن بينها. يقول بلغني أنه أن قائلا قال إنه لو مات عمر بايعت فلان، خلاص روح بايع فلان والناس تيجي تبايعوا بعض. نعم. فلا يحتضن امرؤ ان يقول انما كانت بيعه ابي بكر فلسه فتنه. يقول لا يغترن احد يجي الغرور ان يقول انما كانت بيعه ابي بكر فلسه، يعني كانت على جلسه واحده وكذا، ما كانت على منشوره على المسلمين كلهم، وانما كان اساس بيعه ابي بكر الصديق ان الانصار اجتمعوا في سقيفه بني ساعده علشان يختاروا امام منهم بعد ان سمعوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الخليفة منهم قالوا نحن الأنصار، نحن أهل الدار ودينا، وبالتالي ينبغي أن تكون يعني استخلاف الرسول منا والإمارة فيه. وكان موجود عندهم سعد بن عبادة، وكانهم أرادوا أنهم يعني يبايعوا المريض موجود. ولما سمع أبو بكر جاء من قال لعمر وأبو بكر ترى الأنصار مجتمعين علشان يختاروا أمير المسلمين، فذهب أبو بكر وعمر وغير بن جراح رضي الله تعالى عنه. ورد عمر أن يتكلم، هو يتكلم يقول حق، يقول يعني زودت في نفسي مقالة، يعني حضرت في نفسي مقالة لأقولها تعجبني، يعني أنهاهم عن هذا السؤال وأن هذا الأمر يعني الأمر الإمارة إنما هي في قريش، هم الذين يشتم عليهم العرب، أما الأنصار أوس والخزرج في الأساس، أوس والخزرج في الأساس الجاهلية متقاسمين وأصبحوا مع الإسلام وبقيت بينهم حزازات، ولو كثير إمام منهم ما يطيعوه الباقي، حتى الأنصار ما يطيعوه كله. ثم بعد ذلك سائر العرب ما يرضفوا لرجل من يعني من الأنصار من الأوس أو من الخزرج، ما ترضخ العرب إلا لقريش. أراد عمر أن يتكلم فقال له أبو بكر على رأسك وتكلم أبو بكر وخطب فيه مبين لهم يعني أن هذا الأمر إنما هو في قريش وقال لهم أرضى لكم أحد الرجلين هذا بايعوا عمر بن الخطاب أو أبو عبيد بن الجراح الذي قال فيه النبي هذا أمين هذه الأمور حق أبي قال لا بعثنا معكم رجلا أمينا حق أبي فقال عمر لا بل أنت يعني سيدنا ولا أحد يعني من المسلمين له من أخلاقك والفضل مثلك انظر لك وغيرك فمن له بايع عمر بن الخطاب بايعه أبو عبيدة ثم بعد ذلك تفاطر الناس على بيعه فكانت هذه نتيجة يعني اختيار بكر بهذه الأمر وبهذا الأمر السريع وفي السقيف على هذا النحو نتيجة ما حصل هذه الظرف الذي حصل فقال لهم عمر ما لا يقول واحد قائل إن أبو بكر بعث بكر كانت خلقا يعني كانت بغير تحضير وبغير مشهورة في المسلمين جميعا ومن الذي سيختار بعده ونحو هذا يقول خلاص فيريد أن يفعل مثل هذا يقول خلاص مدام مات عمر إذا مات عمر بروح بايعه الآن وخلاص يجي الناس يبايعوه بعد ذلك تتم الأمر فهذا الذي بينها عن عمر يقول يعني لا يغفر أن أحد أن يقول إن بيعة أبو بكر كانت فلتة فتمت نعم أنا وإنها قد كانت هنا قال نعم كان قائد كانت كذلك يعني كانت عن سرعة وظرف سريع وتمت بيعة أبو بكر على هذا النحو نعم ولكن الله وقع شرها ولكن الله وقع شرها وقع شرها لأنه لو اختير أحد غير أبو بكر الصديق واختير مثلا سعد بن عبادة ولا غيره من الأنصار كانت الأمر فلت من المسلمين ولم يجتمع المسلمين عليه نعم وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه إلا بها نعم قال ليس في أحد المسلمين الآن من تقطع الأعناق إليه مثل الصديق رضي الله تعالى عنه نعم من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغره تغرة أن يقتل يقتل قال من بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا بالذي بايعه تغرة أن يقتل يعني إن يكون حقهم هؤلاء الذي بايع فلا البيع هكذا والمبايع يكون هذا يعني حقهم القتل أنه مفتأت على المسلمين وفعلوا هذا نعم وأنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا نعم قد بدأ يفصل يعني كيف كانت استخلاف الصديق رضي الله تعالى نعم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعد نعم بأسرهم يقول لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار خالفونا يعني خبعنا مش خلفونا عن مخالفة الرأي يعني وإنما يعني تركوا يعني دعوة المهاجرين واجتمعوا بأسرهم كلهم الأوس والخزرج كلهم في سقيفة بني ساعد سقيفة ما كان بديوانية ضخمة يعني يجتمعون فيها نعم وخالف عنا علي والزبير ومن معهما نعم واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر نعم فقلت له بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار انطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان لقينا منهم رجلان صالحان لما ذهبنا لهم في يعني نطلبهم في السقيفة نعم فذكر ما تمالأ عليهم في ذكر قالوا لنا والله الجماعة الآن يعني شبه متفقين على أمر وهو أن يختار الأمير بنا نعم فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار نعم فقال لا عليكم أن لا تقربوا اقضوا أمركم فقلت والله لنأتينا يعني دول الاثنين هذول قال لهم ترى الجماعة خلاص اجتمعوا كأنهم اتفقوا على يعني خليفة منهم وانتوا ايش حق تروحوا لهم يعني يقول انتوا اخطوا امركم انتم مهاجرين وما عليكم منهم لا اي فانطلقنا حتى اتيناهم في سقيفة قال عمر لا والله لا بد ان احنا نروح لهم ونبين لهم لا فانطلقنا لا. حتى اتيناهم في سقيفة بني ساعد نعم فإذا رجل مزمل بين ظهرانهم رجل مزمل يعني ملفوف في لحافة أو كذا في وسطه. نعم. هذا سعد بن عبادة كان مريض وشيء يعني لسينه يعني شو موجود. نعم. فقلت من هذا؟ فقالوا هذا سعد بن عبادة. نعم. فقلت ما له؟ قالوا يوعك. يوعك كان مريض. نعم. فلما جلسنا قليلا فشهد خطيبه فأثنى على الله بما هو أهل. ثم قال جلس قليل قام خطيبهم يخطب. نعم خطيب الأنصار. نعم. ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام. نعم قال نحن أنصار الله قمنا نصرنا وكتيبة الإسلام يعني جيش يعني جيش الإسلام. نعم. وأنتم معشر المهاجرين رهط. وأنتم معشر المهاجرين رهط يعني رهط يعني جماعة صغيرة يعني طلبيتهم يعني هاجروا من خارج المدينة رح. أما الكثافة والعدد هم الأنصار قال أنتوا يعني جماعة قليل. نعم. وقد دخلت دابة من قومك. نعم. فإنهم يريدون أن يخرجونا من أصلها. دخلت دابة انطلقت جماعة منكم يعني يريدون أن يختزلونا من أصلها يعني يستأثروا بالأمر أمر الخلافة والجدون. نعم. وأن يحضنونا من الأمر. نعم. فلما سكت أردت أن أتكلم. لما سكت الخطيب هذا طبعا يقول عمر أردت أن أتكلم. نعم. وكنت زورت مقالة أعجبتني. يقول كنت زورت معنى زورت يعني حضرت في نفسي مقالة أعجبتني كلمات أعجبتني خطبة في نفسي على ذلك. تزوير هنا مش معنى الكذب هذه لا تزوير معنى انه يعني انا جمعتها وهيأتها لأقولها في نفسي. نعم. اريد ان اقدمها بين يدي ابي بكر. نعم. وكنت اداري منه بعض الحدة. وكنت اداري منه بعض الحدة يعني كان غضبان غضب شديد لفعل الانصار هذا ولكن يظهر يعني يظهر الهدوء عشان يعني لا يعني لا يروم غضب. نعم. فلما أردت أن أتكلم قال أبوك على رأسي. قال أبوك على رأسي. تفضل. على رأسي في معنى تفضل. نعم. فكرهت أن أغضبك. فتكلم أبوك. قل كرهت إني أقول لا أنا لا سأتكلم. قلت نعم. فتكلم أبوك. نعم. فكان هو أحلم مني وأوقع. يقول كان أحلم مني وأوقع سر وقارب. نعم. والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في كديهته مثلها أو نعم. أفضل منه. يقول ما ترك أي كلمة أعجبتني في تزويري فيما صورته وحضرته بنفسي إلا قال الكلمة وأفضل منها. نعم. نعم. حتى سكت. حتى سكت. نعم. فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. قال ذكرتم الخير فيكم أنكم أنصار الله وكتيبة الإسلام. نعم هذا حق وأنتم أهل الله. نعم. ولم يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. قال لهم لكن لا يعرف هذا الأمر اللي هو أمر الخلافة إلا لهذا الحي من قريش يعني في العرب كلهم في الجاهلية وفي الإسلام قريش كانت هي يعني هي رؤوس الناس قلنا والعرب كلهم يذهلون لها فقرأوا خلاص قرشي هذا أهل بيت الله وهم أشرف يعني قبائل العرب والعرب يدينون له حتى القرشي يسير كان يسير في الجاهلية في كل الجزيرة ما يطلبوا أحد مهابة الله وتعظيم بشأنه. نعم. هم أوسط العرب نسبا وجاها. نعم أوسط العرب نسبا سطر يعني أعدلها وأعلاها نسب. نعم نسبهم يعني إلى إسماعيل ودارهم كذلك مكانهم في مكة في وقت الجزيرة فهم وأشرف مكان يعني هم أشرف مكان في الجزيرة وهم يعني أشرف قبيلة في قبائل العرب كلها. نعم. وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين. فقال أنا رضيت لكم أحد هذين الرجلين. نعم. فضع يروح أيهما شئتم. لا يروح أيهما شئتم يعني عمر أو أبو عبيدة بن الجراح. نعم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا. نعم. فلم أكره مما قال غيرها. يقول ما أكره. يعني كلمة قالها وفر إلا إنه قال بايعه يعني عمر أو بايعه يعني أبو عبيدة. نعم. كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من اسم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يقول أنا عندي أن أقدم فتضرب عنقي في غير اسم أو لا يقربني اسم أحب إلي من أن أتقدم قوما فيهم أبو بكر الصديق. نعم. اللهم إلا أن تسول لي نفسي تسول لي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. نعم. فقال قائل من الأنصار أنا جبيلة المحمد وأنا جبيلها المحمد المحكك. نعم المحكك المحكك. نعم نعم. وعذيقها المرجب وعذيقها المرجب. فيقول قام واحد من الأنصار فقال أنا عذيلها المحكك وعذيقها المرجب. ومعنى العذيل اللي هو هذا أحيانا يضعه في حوش الإبل خشبة طويلة يقوم يجي البعير فيها يكون فيه البعير يأكل هذا يعني الحشرات التي تعلق بجسمه في روح يحك نفسه يعني في هذا العود هذا الذي يوضع فيه. هو معنى ذلك ان الابل كلها ترجع لهذا شبه نفسه بانه هو يعني المرجع يعني هو الرجل العقل الراجح الذي سيأتي بالرأي الصائب في هذا الامر الذي مختلف فيه الان. واما العذيق تصوير العذق والعذق اللي هو يعني عذق التمر او الرطب الذي يقطع من النخلة فيه المرجب يعني المليء بخيط. وهذا العذيق هذا خلاص هذا هو الذي يؤمه الناس فيمدح نفسه بهذا. نعم. منا امير ومنكم امير يا معشر قريش. هذا الراي الذي جاء قال منا امير ومنكم امير يا معشر قريش. يقول الخلافه تبقى فينا امير منا في الاول هذا تبعه امير منا وبعد ما بعده يستخلف امير من قريش وهكذا فتصير الخلافه امير من الانصار بانير من قريش. هذا الرأي الذي نعم. فكثر اللغط. فكثر اللغط. هذا ذلك يعني صار فيه لغط في المجلس يعني. كما يقولوا لا والله رأي ممتاز هذا ما يقولوا لا هذا كذلك. نعم. وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف. حتى فرقت من الاختلاف. فرقت يعني خفت أن يتم الاختلاف. نعم. فقلت أبسط يدك يا أبو بكر. فقلت أبسط يدك يا أبو بكر. نعم. فبسط يده فبايعته. نعم. وبايعه المهاجر ثم بايعته الأنصار. نعم. لما بسط يده بايعته بايع المهاجرين بايع الأنصار وكل الأنصار لما ولوا أن يعني المهاجرين بايعوا أبو بكر الصديق والأنصار على طول تقاطروا لبيعة الصديق رضي الله عنه. نعم. ونزلنا على سعد بن عباد فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عباد. يعني وهم بيتقاطروا على البيعة فبعضهم يعني دفع على سعد مو سعد ملفوف في ببردتي هذا فيهم فكان بعض الناس من الزحام نزلوا عليه بمعنى انهم يعني قفزوا عليه فواحد لم يجمع شيء قتلتم سعد. نعم. فقلت قتل الله سعد بن عباد فدعا لي لأن هو كان وراء هذا الأمر فقلت قتل الله سعد بن عباد لما قال نزلتم على سعد. نعم. قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من نبايع أبي بكر. يقول الأخ لما حضرنا الأمر هذا ما وجدنا أنه أفضل شيء هو أن نبايع الصديق رضي الله عنه. نعم. خشينا إن فارقنا القوم لم تكن بيعا. نعم. قال خشينا إن فارقنا القوم تركناهم على هذه المشورة ما صارت بيعة وصار خلاف طويل. نعم. أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا. نعم. لأن بايعناهم على ما لا نرضى خلاص يصير لابد البيع. إذا لو احنا تركناهم واتفقوا على أحدهم وبايعوه لابد أن نبايعهم ويصح أن نبايعهم على ما لا نرضى. نعم. وإما أن نخالفهم فيكون فساد. فيكون فساد. نعم. فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فتعود. نعم. قال عمر فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين نعم فلا يتابع. فلا يتابع لا هو فلا يتابع هو والذي ولا الذي بايع. فلا يتابع هو ولا الذي بايع. ما يجوز يعني متابعته لا كان على مشورة من المسلمين. نعم. تغرة أن يقتلها. تغرة أن يقتلها. نعم. قال مالك وأخبرني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن رجلين الذين لقياهما عويمر بن ساعدة ومعر بن علي. نعم. هذول اللي يعني نقلوا لهم عن حديث السقيف. نعم. وهما ممن شهد بدرا. بدريان اثنين. نعم. قال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن سيد أن الذي قال أنا يبينها المحقق وحذيفها المرجب الحباب بن المنذر. الحباب. الحباب بن المنذر. هذا الذي قال حباب بن المنذر والذي قال أنا عذيلها المحكك. نعم. وفي صحيح البخاري عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسمح. نعم. مكان في المدينة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر في بستان له يشتغل فيه يرسي مكان اسمه السمح. نعم. فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وقال عمر والله ما كان يقع في قلبي إلا ذلك. إيه يعني عمر يعني يقول ما كان يقع في قلبي إلا هذا لأن الرسول مش ممكن يموت. كيف يموت يعني ذهب ينادي ربه يقول ما وقع في قلبي إلا هذا. نعم. وليبعثن الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. يقال لبعثنه الله سيقوم يعني من فقد في هذه فيقطع ايد ورجل الذين قالوا بان النبي قد مات. نعم. فجاء بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. فقل جاء بكر فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. نعم وهو ميت صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فقال بابي وامي طبت حيا وميتا. قال بابي قوم يعني يا رسول الله طبت حيا وميتا. نعم. الذي نفس لا يدرك الله الموتتين ابدا. نعم. ثم قال والله نفس يعني يثق بان الله لا يريق الموتتين يعني يموت وبعدين يحيى وبعدين يموت ثاني يصير الله ما يريق الموتتين يعني. نعم. ثم خرج فقال ايها الحالف على رسول. ايه خرج يعني المسجد وكان عمر بن الخطاب يقول والله ما مات رسول الله وكان يقول يعني من قال مات رسول الله يعني درسته في شيء او قال والله لا لا لا بعثنا والله فلا يقطع عنا ايدي يعني اناس ورجل يسمى ابو بكر فقال له ايها الحالف على رسول يعني يا من تحلف هذا الحلف تضر يعني. نعم. فلما تكلم ابو بكر جلس عمر. فلما تكلم خرج ابو بكر كان قاعد ابو بكر المنبر ليتكلم فجلس عمر. فحمد الله ابو بكر واثنى عليه وقال الا من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. لو جماعة الذي كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. نعم. ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. سبحانه. وقال الله تعالى انك ميت وانهم ميتون. قال الله انك ميت فانهم ميتون. نعم. وقال وما محمد الا رسول قد خلف من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشهد الناس يقول واجتمعت الانصار الى سعد بن عباده في سقيفه بني سعد. نشيد يعني ارتفاع صوت الوفاء. نعم. فقال منا امير ومنكم امير. بعدين راحوا بعد ذلك لما سمعوا ان النبي قد مات بعد الخطوه هذه ذهب الانصار بعد ذلك الى سعد بن عباده لانه هو الان سيد الخزرج وارادوا ان يعني يبايعوه امير. وبعدين بعضهم الذي قال منا امير ومنكم امير اللي هو كلمه الحباب بن المنذر. نعم. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فذهب عمر يتكلم فأسكت أبو بكر. وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت كلاما قد أحجبني. خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس. فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل. منا أمير ومنكم أمير. نعم. فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء. إيه نحن الأمراء اللي هم قريش والأنصار يكونوا وزراء. إيه نعم. هم أوسط العرب قالوا وعربهم أحسن. فبايع عمر وأبو بكر فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. نعم. فقال عمر بل نبايعك أنت. فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعد بن عباد. فقال عمر قتله الله. وفي صحيح البخاري عن عائشة في هذه القصة قالت ما كان من خطبهما من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها. لقد خوف عمر الناس وأن فيهم لنفاقا فرد عبد الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليه. يعني سواء خطبة عمر كان فيها خير اللي قال لهم الله من قال إن محمد قد مات قتلته أنا أخوف الناس. يعني كان هذا أيضا فيه خير إنه كان فيه ناس منافقين ممكن إنهم يعني يحدثوا شيء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء وقت بصر الناس وقالوا خلاص من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت واجتمعت الأمة عليه. هذا يعني كان صارت الأمور كلها إلى خير. نعم. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سمع خطبة عمر الآخر حين جلس على المنبر وذكر القدر من يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا. يريد نعم. يعني يكون معنا موسى احنا قبله يعني. نعم. يريد بذلك أن يكون آخرة. نعم. فإن يكن محمد قد مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به. به هدى الله محمد به هذا الله محمد. وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطمئن وأنه أولى المسلمين بأمورهم فقوموا فبايعوه. وكان طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني سعد. وكانت بيعة العامة على المنبر. وعنه قال سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايع الناس عامة. أنا ما أعرف بيعة السقيفة صعد المنبر وبايع الناس كم يعني. وفي طريقة أخرى لهذه الخطبة أما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عنده. وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله. هذا القرآن الذي هدى الله به رسوله هذا موجود الحمد لله بيننا. وخذوا به تهتدوا. نعم. بما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. أخفوا إن شاء الله. اللهم صل وسلم على النبي وسلم.